بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرط كل من الحد والرسم أن يرى، يعني المعرف، شرط هذا مبتدا وجملة أن يرى خبر، أن يرى المعرف مضطردا منعكسا. ولذلك بعضهم يعرف التعريف يقول هو الجامع المانع أو المطرد المنعكس، المطرد المنعكس، وهذا أهم شرط عندهم. والمراد هنا أن يكون مطردا أي مانعا من دخول غير المعرف، مطردا أي مانعا من دخول غير المعرف، منعكسا جامعا لجميع أفراده، الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشاء وطرده. وبعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر بذاك، الطرد والعكس أو الجمع والمنع، واختلفوا في تفسير كل منهما. إذن أن يرى المعرف مضطردا، مضطردا هذا حال من ضمير يرى، أي مانعا من دخول غير المعرف، منعكسا جامعا لجميع أفراده. ولذلك سمي حدا، لأن الحد في اللغة هو المنع، فيمنع من غير المعرف من الدخول في التعريف، ويمنع أن يخرج أي فرد من أفراد المعرف عن التعريف، فهو يمنع من الجهتين، من الخروج ومن الدخول. قيل الطرد كلما وجد الحد وجد المحدود. الطرد هو التلازم في الثبوت، والعكس هو التلازم في الانتفاء، تلازم في الثبوت الذي هو الطرد، والانتفاء والعكس هو الانتفاء، هو التلازم في الانتفاء. نعم، تلازم في الثبوت هذا هو الطرد، والتلازم في الانتفاء هو العكس، هو العكس، لأن ثم خلافا في معنى العكس والطرد. فالطرد كلما وجد الحد وجد المحدود، لزم منه منع غير المحدود للدخول في الحد قطعا. والعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، يعني كلما انتفى الناطق انتفى الإنسان، هذا صحيح؟ كلما انتفى الناطق انتفى الإنسان، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، صحيح؟ لا، ليس بالصحيح، وإنما كلما انتفى الناطق انتفى الإنسان، هذا صحيح. كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، نقول لا، ليس بالصحيح، لأن الحيوان يصدق على الإنسان وعلى غيره. لو قال الإنسان هو الحيوان، ما الإنسان؟ قال هو الحيوان، حيوان مو حيوان هذا. ما الإنسان؟ قال هو الحيوان، حيوان فعلان، يعني ما فيه حياة. وإذا قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهي الحيوان يعني التي فيها الحياة الكاملة. المراد بالإنسان أنه حيوان، بمعنى أنه متصف بالحياة، حيوان فعلان. لو قال الإنسان هو الحيوان، صح التعريف أو لا؟ صحيح أو ليس صحيح؟ الإنسان هو الحيوان، الحيوان هذا جنس يصدق على الإنسان وعلى غيره، هل هو مانع؟ ليس مانع. لماذا؟ لأن الحد لم يختص بالإنسان. إذا قلت الإنسان هو الحيوان، الحيوان منه إنسان، إذا لم يخرج فرد، فهو جامع قطعا، فهو جامع لجميع أفراد المعرف، لكنه غير مانع من دخول غير المعرف في التعريف. يعني كذا قلت الإنسان هو الحيوان، دخل الفرس والبغل والحمار، هذا خطأ. حينئذ هو جامع لكنه غير مانع. إذا قيل الإنسان هو الحيوان هذا التعريف، نقول هذا جامع غير مانع، جامع لأفراد الإنسان، نعم لم يخرج عنهم، لأن الحيوان من أفراده الإنسان، فكل فرض صدق عليه لفظ إنسان فهو داخل في الحد، لكن دخل معه الفرس ودخل معه الحمار ودخل معه البغل وهكذا، ونقول هذا غير مانع. الحيوان هو الناطق. ما هو الحيوان؟ قال هو الناطق، هو الناطق، حد صحيح أو لا؟ هذا مانع أو لا؟ ليس بجامع. نعم، هو مانع من غير دخول فرد من أفراد الحيوان في هذا الحد، لكنه غير جامع، لأن الحيوان منه ما هو ناطق وزيادة. حينئذ أين ذهبت هذه الزيادة؟ إذن خرج أفراد عن الحد. إذن الإنسان هو الحيوان، نقول هذا جامع غير مانع. الحيوان هو الناطق، هذا مانع من دخول غير الحيوان لكنه غير جامع. وشرط كل من الحد والرسم أن يرى مطردا أي مانعا من دخول غير المعرف، منعكسا أي جامعا لجميع أفراده. شرط الثاني قال وظاهرا لا أبعده، يعني وأن يرى ظاهرا لا أبعده، وهذا في اللفظ أن يكون ظاهرا يعني واضحا عند السامع. إذا أراد أن يبدل لفظ بلفظ فيأتي بلفظ واضح عند السامع. فإذا قال الذهب هو العسجد، نقول هذا لا يصح التعريف اللفظ بهذا، لأن العسجد أشد خفاء من الذهب، فالذي لم يعرف الذهب باب أولى لا يعرف العسجد. وهذا نقول وإن كان صحيحا العسجد هو الذهب، لكن التعريف خطأ، لا يعتبر صحيحا. لماذا؟ لكونه عرف بالأخفى من المحدود. نعم، عرف بأخفى من المحدود. وظاهرا أن يرى ظاهرا يعني واضحا عند السامع. لا أبعد منه في الفهم يعني أخفى من المعرف، احترز به عن المساوي والأخفى، مساوي والأخفى كما مثلنا به فيما سبق. ولذلك قال ولا مساوية، هذا تصريح بما ذكره في قوله وظاهرا لا أبعد يعني لا أخفى من المحدود ولا مساويا له، يعني للمعرف في الخفاء، لأنه إما أن يأتي بلفظ مساو له في الخفاء، وإما أن يأتي بلفظ أشد خفاء مما سبق، لا هذا ولا ذاك. لو قال ما المتحرك؟ قال هو ما ليس بساكن، هذا مساوي له. ما هو المتحرك؟ ما ليس بساكن، هذا مساوي للسابق. ما هو الزوج؟ قال ما ليس فردا. ما الفرد؟ ما ليس بزوج. حينئذ إذا نفى أدخل ما أو حرف السل على المحدود، نقول هذا صار مساويا، ما المتحرك؟ هو ما ليس بساكن. ما الزوج؟ ما ليس فردا. ما الفرد؟ ما ليس بزوج، نقول هذا مساوي فلا يصح التعريف به. ثم قال من الشروط ولا تجوزا، يعني لا يقع في الحد لفظ هو مجاز، وإنما الأصل في التعريف أن تكون الألفاظ مستعملة في معناها الحقيقي، لأن المجاز فيه نوع خفاء، حينئذ إذا أتي بلفظ هو مجاز نقول هذا لا يصح. لو قيل في تعريف البليد هو الحمار، يطلق الحمار على البليد، يطلق لفظ الحمار مجازا على البليد، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه موهم. ما البليد؟ قال الحمار. الحمار يحتمل أنه الحيوان المعروف ويحتمل أنه مجاز، فلكون ذلك فيه نوع خفاء حينئذ يمتنع أن يقع المجاز في الحد. لكن استثنى يعني محل امتناع المجاز متى؟ إذا كان بلا قرينة. أما إذا وجدت قرينة تبين أن هذا اللفظ استعمل في مجازه فلا إشكال لانتفاء العلة التي منعنا من أجلها أن يدخل المجاز في الحد. يعني إذا قيل في تعريف البليد حمار نقول هذا بدون قرينة، إذن وقع لبس. لكن لو قال البليد حمار يقرأ، حينئذ نقول يقرأ، هذا الحمار لا يقرأ، حمار كاسمه. فلما قيل حمار يقرأ أو يكتب أو يحفظ أو نحو ذلك، جاء بوصف يختص به بالناطق، حينئذ نقول هذه قرينة دلت على أن هذا اللفظ مجاز، ولا تجوزا، نعرف هذا الإطلاق، يعني لا أن يرى التعريف أي لفظ تجوزا أي لفظ مجازيا، لكن محل الامتناع امتناع المجاز أن يدخل في الحد بلا قرينة معينة للمراد بها، يعني بتلك القرينة تحرز، يعني التي يتحرز بها عن إرادة غير المراد، كالمثال الذي ذكرناه. ثم قال ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، ولا يكون التعريف بما يعني بلفظ يدرى بمحدود يعني يعلم معناه بالمعرف، وهذا ما يسمى بالدور السبقي كما ذكرناه فيما سبق. العلم هو إدراك المعلوم، هنا أدخل لفظ في الحد في التعريف لا يعلم معناه إلا بمعرفة المحدود. نحن نريد نعرف ماذا؟ العلم. إذن لا يدخل في التعريف مادة مشتقة من لفظ العلم، واضح؟ لا يدخل في التعريف مادة مشتقة من لفظ العلم، لأنه لو أدخله حينئذ لزم الدور، فتقول مثلا العلم هو معرفة المعلوم أو إدراك المعلوم، المعلوم هذا اسم مفعول من العلم، ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. لا يمكن أن تعرف المعلوم إلا إذا عرفت العلم، فحينئذ بنى بعضه على بعض، فلا يمكن أن يعرف المحدود إلا بمعرفة هذا اللفظ المشتق، وهذا اللفظ المشتق لا يمكن معرفته إلا بمعرفة الحد، ونحن نريد ماذا؟ نريد حد العلم، وهذا ما يسمى بالدور السبقي، بمعنى أنه لا يصح أن يتوقف معرفة الحد على معرفة لا يتوقف معرفة فرض أو لفظ في التعريف على معرفة المحدود، يسمى ماذا؟ يسمى دورا. ألا يكون في التعريف دور سبقي وهو توقف معرفة الحد على معرفة المحدود. العلم إدراك المعلوم، ما هو المعلوم؟ هذا اسم مفعول مشتق من العلم، لا يمكن أن تعرف المعلوم إلا إذا عرفت العلم، وما هو العلم؟ إدراك المعلوم، حينئذ تبقى في دوامة. ويدخل في الدور الممنوع إدخال الأحكام في الحدود، يعني يدخل في هذا النوع، فصله الناظم كما سيأتي، إلا أنه يدخل في الدور ماذا؟ إدخال الأحكام في الحدود، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا قيل الفاعل هو الاسم المرفوع، قل لا تقول اسم المرفوع، لأن المرفوع ماذا؟ لأن المرفوع هذا حكم، يعني اللفظ المتصل بالرفع، ولا يمكن أن تتصور الحكم إلا إذا تصورت الماهية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حينئذ تحتاج معرفة المحدود ثم بعد ذلك تحكم عليه. إذن قوله ولا بما يدرى بمحدود يعني الدور السبقي، بمعنى أنه لا يتوقف في معرفة المحدود لفظ في التعريف لا يمكن فهمه إلا بفهم الحد نفسه، هذا كما ذكرنا توقف معرفة الحد على معرفة محدود. ولا مشترك يعني ولا يكون في التعريف أو لا يكون التعريف بلفظ مشترك، بلفظ مشترك، والمراد بالمشترك هنا المشترك اللفظي، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. ما هي الشمس؟ عين، لا يصح. لماذا؟ لأن لفظ العين هذا وإن كان جامعا لأفراد الشمس، إن كان لها أفراد، إلا أنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد، لأن العين كما سبق يصدق على الشمس وعلى القمر وعلى الذهب والفضة إلى آخره. حينئذ إذا قيل الشمس هي عين عرفها بماذا؟ بلفظ مشترك، إذا ما حصل التعريف، ما حصل التعريف. لكن قال من القرينة خلا، خلا من القرينة، هذا كالقول في المجاز، بمعنى أن المنع من إدخال اللفظ المشترك في التعريف إذا خلا عن قرينة تعين المراد، وأما إذا صاحب المشترك قرينة تعين المراد حينئذ لا إشكال. لو قال الشمس هي عين تضيء جميع آفاق الدنيا صح، لماذا؟ لأنه وصف العين بما تختص به الشمس هو المحدود، عين تضيء جميع آفاق الدنيا، ولو قال نهارا كذلك يتحدد أكثر. إذن مشترك ولا مشترك يعني بلفظ مشترك من القرينة المعينة للمراد خلا، خلا خلا من القرينة، وأما إذا كان ثم قرينة حينئذ لا بأس من إدخالها في الحد. ثم قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم هذا خبر مقدم يعني عند المناطق وعند غيرهم كذلك النحاة وفقهاء، من جملة المردود، من جملة المردود، هذا حال من الضمير المستتر في الخبر، من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود أو رسوم. فدخول الأحكام في التعاريف كائن عندهم حالة كونه من جملة المردود، يعني الحد يعتبر مردودا. لماذا؟ لانتفاء شرط من شروطه، وهو ألا يوجد فيه دور سبقي، لأنه لا يتصور معرفة الحكم إلا بعد معرفة الماهية. فإذا قيل الاسم الفاعل والاسم المرفوع المذكور قبله فعله، حينئذ المرفوع هذا لا يتصور إلا بعد تصور الفاعل ما هو، وتقول هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. المرفوع ما هو؟ الفاعل. ما هو الفاعل؟ إلى آخره. حينئذ فيه دور سبق. وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، ولا يجوز في الحدود يعني الحقيقية ذكر أو، يعني أو التي للتقسيم، أو التي للتقسيم، وحملها بعضهم أو التي للشك، أو التي للشك، والمشهور أنها أو التي للتقسيم. لماذا لا يجوز دخول أو في الحد؟ قال لأن الماهية المحدودة شيء معين لا يتنوع، الماهية من حيث هي شيء واحد. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، ماهية الإنسان هذه لا تتنوع، إنما هي شيء واحد ومحلها الذهن، وإنما وجودها في الخارج بضمن أفرادها. يعني الحيوانية الناطقية أين وجودها؟ نقول هذا هو المراد بلفظ إنسان. أين وجودها؟ وجودها وجود ذهني فقط، وأما في الخارج خارج الذهن فهي موجودة لكن لا على جهة الاستقلال، وإنما في ضمن أفرادها. فتقول زيد حيوان ناطق، وعمر حيوان، وهكذا. أما أن يوجد حيوان ناطق لا زيد ولا عمر، هذا لا وجود له. الحقائق الذهنية كلها إنما وجودها وجود ذهني. كليات التي سبق ما أفهم اشتراكا، هذا لا يوجد إلا في الذهن. مثل رجل قلنا هذا ذكر بالغ من بني آدم، هذا وجوده في الذهن فقط. وأما في الخارج فلا يوجد عندنا ذكر بالغ من بني آدم وليس بزيد ولا عمرو، فتقول هذا ذكر بالغ يوصف بكونه وليس فردا من أفراده، هذا محال، ووجوده إنما هو وجود ذهني. وهذا شأن الحقائق الذهنية، إنما توجد في الخارج في ضمن أفرادها. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، إذا ليس عندنا شيء يقسم، الماهية شيء واحد فلا يتنوع. وجائز في الرسم أي التعريف الرسمي، لأنه أضعف من الحد، فادري ما رووا، يعني فاعلم ما رووه من التعليم، من التعليم. إذن أو التي للتقسيم لا يصح دخولها في الحد، لأن الحد لكشف الماهية، والرسم إنما هو علامة وأثر، فالثاني يقبل القسمة والأول لا يقبل القسمة. الحد شيء واحد معين في الذهن لا يتنوع محدود، وأما الرسم فهذا العلامة والأثر والخاصة، هذا يقبل التقسيم. ولذلك صح دخول أو التي للتقسيم في الرسم، وامتنع دخولها في الحدود. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القضايا وأحكامها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.